السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيتها الأخوات الفضليات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج كوني أنثى. يا ابنتي يا أختي الكريمة، بارك الله تعالى فيك ورضي عنك. المطلوب من حضرتك عدة أمور، ومن هذه الأمور تركزي جيدا في الكلام اللي أنا بقوله. ثانيا، تعرفي ان الكلام اللي انا بقوله مستخرج من مشكلات واستشارات عرضت علينا فيما يدور ما بين الازواج والزوجات من مشكلات، فبحاول الخص لك القصه كلها في سطور قليله وفي وصايا. الامر الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. ان استفدت من هذه اللقاءات، وهي لقاءات 10 دقائق، خذيها وارسليها على الواتس وعلى البرامج المختلفه وعلى الفيس وعلى غيره، من اجل الوصول الى اكبر قدر من الناس، لعلك في الاخره تسعد بهذه اللقاءات في انك دللت اخواتك وبناتك على ما ينفعهم في حياتهم الاسريه. واحنا قلنا هذا البرنامج عبارة عن وصايا وعبارة عن تجارب وأفكار إبداعية، من أجل أن احنا بنقول لك كوني أنثى ولا تتعاملي مع الرجل على أنك رجل، إنما ينبغي أن تتعاملي بالرقة والعاطفة والمشاعر والأحاسيس والوجدان. صلي بقى على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا بقول يا ابنتي يا أختي، عليك أن تدركي أن طبيعة الرجل في التعبير عن حبه وتقديره هو أن يفعل شيئا عظيما للمرأة، بيركز اهتمامه على القيام بعمل كبير من أجل الزوجة. يعني إيه؟ يعني رجل بيقلل من كلمة أنا بحبك، أنا اشتقت إليك، أنا بعشقك، الكلمات اللي أنت نفسك تسمعيها. أنا بقول للأزواج اعملوا ده، فيش مشكلة، ولو جمع بين القول والفعل كان حسنا، وده أفضل وأكرم بلا شك. فأنا بقول لك اعرف أن طبيعة الزوج عشان يعبر عن حبه لزوجته بيقوم بعمل كبير من أجل إسعاد الزوجة. زي إيه مثلا؟ يعني مثلا يشتري لها هدية جميلة، هذا تعبير عن الحب. مش لازم يقول لك أنا بحبك، أنا بقول له قول. بس طبيعة الرجال مختلفة عن المرأة. المرأة ممكن تقعد تقول له: أنت ما بتقولش ليا كلام حلو ليه؟ هي محتاجة أن تسمع مثل هذه الكلمات. أنت يسهل عليك تقول لزوجك أنا بحبك، I love you، أنت وحشتني، أنا اشتقت إليك، أنت ترجع إمتى، أنا مشتاق أقعد معاك، الكلام اللي زي ده. فعاوزة تدرك أن طبيعة الرجل يا ابنتي، طبيعة الرجل في التعبير عن حبه وتقديره للزوجة هو أن يركز اهتمامه على القيام بعمل كبير من أجل الزوجة، ولما ينسى ده ينسى القيام ببعض الأعمال الصغيرة اللي في دماغك نفسك يعملها، فده مش دليل على أنه لا يحبك ولا مش مهتم بيك. لا، إنما طبيعة الرجل إن عشان يثبت حبه لزوجته ويقول لها فعلا أنت في اهتماماتي وأنت في قلبي وأنت في وجداني، أن يقوم بعمل كبير من أجل إسعاد الزوجة. طيب، اعلمي أن هناك امرأة تهتم بتحقيق رجولة الرجل، وهناك امرأة تساعد في الانتقاص من هذه الرجولة. أنت من فيهم؟ في واحدة بتقول تثبت لزوجها ليلة نهار أنك رجل، قوام علي، فأنت حاميني وأنت راعيني وأنت اللي بتشعرني بالأمان المالي والأمان العاطفي. واحدة تانية بتنتقص من حق الزوج، إزاي؟ تسخر منه وتهزأ منه وتقول للأولاد أبوكم ما عملش لكم حاجة، أنا اللي تعبانة طول حياتي وأنا اللي شقيانة، وتقعد تحكي النوادر اللي كانت بتعملها، وأنا اللي كنت بشيلكم على كتفي وأوديكم المدرسة، وأنا اللي كنت بنزل وبروح وباجي، كأن الزوج ده ملوش لازمة في الحياة. أمال مين اللي كان بيصرف؟ ومين اللي بيتعب؟ ومين اللي بيسافر؟ ومين اللي بيروح؟ ومين اللي بيجي؟ يا بنات، الحياة الزوجية أمر مشترك ما بين الزوجين، في قصة يتعلق بالرجل وقصة يتعلق بالمرأة، وفي مشاركة عشان نقدر نعيش هذه الحياة. فلا تكوني ممن تنتقص من حق الزوج ولا من رجولته قدام الأولاد، إنما ينبغي تذكري الأولاد بمآثر أبيهم ومناقبه. يا أولاد، أبوكم عمره ما دخل علينا جنيه حرام، أبوكم رجل صالح يحافظ على صلواته، أبوكم من أبر الناس بوالدي، أبوكم بيفعل كذا وكذا وكذا من الأعمال الصالحة. الأولاد كل يوم يزداد أبوهم تقديرا في أعينهم. أما أنت تنتقصي من حق الزوج، اعرفي ولو هو صبران عليك سنة 2-3، وكلما زالت الأمور حصل في بعد وجفاء منه إليك، فهيجي في بعض الأوقات سيفر منك فراره من الأسد. عشان كده بقول لك احذري من تنتقص من حق الزوج، بل ادفعيه دفعا الى تمام الرجوله والى كمال الرجوله. من الوصايا، انا زوجها ما بيتكلمش معايا، بيجي من بره وشه في التاب او اللاب وما بينتبهش ليا خالص، بكلمه ومش معايا، وشه في الريموت، مع الريموت بتاع التلفزيون قاعد يقلب، وشه في التلفزيون ماسك الكتاب بيقرا فيه ومش منتبه اليه، قاعد يقلب في المجله ومالوش دعوه، بيأزأز لبه وياكل فشار ولا كاني مش موجوده. الكلام ده كثيرا جدا ما نسمعه في المشكلات. طيب، اذا اردت ان تكسري صمت الزوج عشان يبدا يتكلم وتجعليه يتحدث معك، فعليك ان تقولي له، قولي له بقى حبيب قلبي في مقدمه يا بنتي، وانت مبتسمه وكلمتين لطاف، وبلاش تكشر وشك، وخلي لبسك وانت داخل عليه جميل، وبلاش ريحه العرق والكلام ده، انما انت مطيبه مزينه، جسمك طيب، داخل عليه بكلمات حسنه، وشك مفرود، حواجبك طبيعيه مش منكوشه ولا مرفوعه لفوق ولا بتحدق بعينك ابدا، انما انت داخله بمنتهى الهدوء، وقعدتي جنبه حطيت ايدك عليه، حبيب قلبي ممكن تسمعني شويه، شويه صغيرين بس، انا عارفه ان انا بشق عليك، بس والله العظيم كلامي معاك بيريحني، لو هتسمعني بس، ده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي قوي، ولو هتشاركني الحوار يكون ده امتع وافضل واحسن. ما تتكلمش معايا ليه؟ هتكلم معاك في ايه؟ ما انت بترغي تسمعي كلام يؤذيك، لان دخلتك غلط، تشتكي من صمته وما بيتكلمش. حبيب قلبي هل لي انا اتحدث معك باللغه العربيه كده؟ حبيب قلبي ممكن اتكلم معاك شويه صغيرين قد كده؟ ده ان اذنت يعني، اذا كنت تعبان خلاص انا مش هقترب منك وهسيبك ومفيش مشكله خالص، وعاد وانا مش هزعل والله خالص، بل هطق من جنابي بس اتكلم معاك شويه صغيرين قد كده، لان كلامي فعلا معاك بيريح فعلا. انت لما بتنصت ليا والمشاعري انصتك ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا جدا جدا. وهنا في الغالب يبدا الرجل في الحديث، عاوزه ايه؟ ها اول ما قال عاوزه ايه ابداي بقى ابتسمي وقول لك كلمتين حلوين وتلطفي، وانت تعبان عشاننا وربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك، ده انا بسال ان ربنا يوسع لك في الارزاق وان يجعلك من ابر الناس بوالديك، وتقول له كلام لطيف وكلام جميل، صدقيني في الغالب سترين منه ما تحبين. هيبدا يفتح مكتب عاوزه ايه؟ ابداي قولي 1 2 3 4 وانتقي الكلمات وانت بتتكلمي، وابداي بالثناء الحسن على الزوج. طيب، حدث بينك وبين زوجك مشكلة، وحدث بينكما خلاف، وهتعودوا في مجلس من أهلك ومن أهله عشان نحل النزاع ونحل المشكلة. يا ابنتي افهميني كويس، يا أختي افهميني كويس، أنت عاوزة تكسبي زوجك بالضربة القاضية؟ تقول لي أيوه نعم، والناس تبقى عارفة أن أنت على حق؟ أي نعم. قدمي بالثناء الحسن. يعني إيه؟ يا عمي يا خالي والله العظيم أحمد إنسان محترم ومهذب ومؤدب وحافظ على بيته، وعمره ما بص لوحده ولا بيمشي في حرام ولا يعرف نساء ولا بيكلم نساء، ومحافظ على صلاته وفي صلة الرحم وبر بوالديه. اذكري يا بنتي أشياء كبيرة وضخميها عشان حتى الناس اللي قاعدة تهدأ من ناحيتك، لو ما أهلك إلا أني أعاتب عليه عتابا محمودا في 1 2 3 4، لأنك لو بدأت بالغلط ما بينفقش عليا، مضيع عياله، ما بيقعدش معاهم، بيلف مع النسوان شمال ويمين، وعارف نساء على الفيسبوك، بتفرج على حاجات حرام، وما بصليش ولا عارف ربنا. تتصوري هو عشان ينتصر لنفسه لما يجي يتكلم عنك هيقول ايه؟ وعليك ما شاء الله عابده زاهده تقيه صالحه؟ لا، هيشركك وممكن يفتري عليك كذبا. ليه؟ انت بدات غلط. اما المدخل لا يا بنتي، احنا بنقول في لغه العامه لبسي العمه، ها ابداي بالكلام الحسن واثني عليه وقولي قدام الناس ده في صفات حسنه 1 2 3 4، الا اني اعاتب عليه عتابا محمودا في الاتي 1 2 3 4، وبهذه الطريقه هيسمع وقد يعتذر عما بضر. بقول يا جماعه انا اسف، حقكم عليا، انا اللي مخطئ، وان شاء الله تعالى الكلام ده ما يتكررش تاني. وبهذه الطريقه تستحق، ما حرجتوش قدام الناس، حتى لما تروحوا البيت ما تفتحش في موضوع جديد، يقول لك انت حركتيني وحرقت دمي وقلت عني كذا وافتريت عليا. لا، اما لو انك فعلت ما قلته لك من الثناء الحسن في بدايه الكلام ورجعت البيت، صدقيني ان عاتبك سيعاتب عتابا محمودا. من الوصايا، لا تنافس الرجل في رجولته. يعني ايه؟ اوعي تفكري في يوم من الايام تبقى راجل زيه، وتقف قدامه تكسر يا بنتي، انما نعمل ايه؟ قوتك في انوثتك، عفتك، حيائك، تقربك من الله عز وجل، زنتك، برفانك، شعرك في المنكوش والمنفوش، كل ده دي قوتك. اما ضعفك ان انت تقف قدام الزوج وعاوزه تعمليه راجل براجل بهذه الطريقه، سيكسرك وكسرك طلاقك. على كل حال نستكمل بقية هذه الوصايا في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.